إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم من هذا خشية من الله تعالى وتعليما للأمة وتعليما لأهله. اللهم قنا عذاب الدنيا وعذاب القبر يا أرحم الراحمين. باب التعوذ من فتنة المحيا والممات، أي زمان الحياة، مدة الحياة ومدة الممات وبعد الممات وحين الممات. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. والهرم كما قلنا هو أقصى الكبر. باب التعوذ من المأثم والمغرم، أي من الإثم والمغرم اللي هي الغرامة. اللهم يا رب العالمين نعوذ بك من المأثم والمغرم. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي، هذا دعاء بتنقية القلب، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وهو الوسخ، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. إذا تجد الأحاديث الصحيحة يذكر فيها التعوذ من الذنوب لأن الذنوب مهلكة. باب الاستعاذة من الجبن والكسل. والجبن هو خلاف الشجاعة، والكسل هو التثاقل عن الأمر وهو خلاف الجلادة. نسأل الله أن يقوينا على طاعته. كسالة وكسالة واحد. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن أبي عمرو قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. والجبن كما قلنا هو ضد الشجاعة، وهو أيضا الخوف من تعاطي الحروب ونحوها خوفا على المهجة. نسأل الله أن يصلح مهجنا وأن يقوي شجاعتنا وأن يقيمنا على الحق في كل مكان. باب التعوذ من البخل، أي أن الإنسان يتعوذ له من البخل. قال البخل والبخل واحد مثل الحزن والحزن. حدثني محمد بن المثنى قال حدثني غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدث بهن عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم اكفني شر ما أهمني يا أرحم الراحمين. اللهم اكفني شر ما أهمني يا أرحم الراحمين. باب التعوذ من أرض العمر. أراذلنا سقاطنا. حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو المقعد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن،